هذه القضية منقولة في بعض الكتب أنه واحد يقول كأنه كان في طريق مشهد، لعل القضية اتفقت في مدينة نيشابور. يقول أنا رحت إلى محل أشتري منه بضاعة، ودخل في هذه الأثناء رجل آخر وكان يريد بضائع كثيرة، طبعا اللي عنده محل يفرح أن بضاعته بضائعه تشترى، ولكن فوجئت أن هذا صاحب المحل قال اذهب إلى ذاك المحل الآخر واشتري منه هذه البضائع. هذا ذهب إلى ذلك المحل الآخر واشترى منه تلك البضائع الكثيرة. يقول أنا تعجبت، قلت له لماذا لم تبع؟ ما كانت عندك هذه البضائع؟ قال ليش عندي؟ قلت له فلماذا حولته على المحل الآخر؟ قال في الواقع أنا اليوم الصبح عندما فتحت الدكان مضمون القضية رأيت أن هذا صاحب الدكان اللي في مقابلي مهموم مغموم، فقلت له لماذا أنت مغموم؟ قال لأنه أنا علي دين يجب أن أؤديه وما عندي. أنا فكرت أنه هذا يذهب ويشتري من هذا لعل هذا العمل يساهم في أداء دينه. واحد لا يفكر كل في ذاته، كل شيء لي، يفكر في نفسه ويفكر في الآخرين.